الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. إذن الجزء 16. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إذن قال الخضر لموسى عليه السلام: إني كنت قلت لك أن تستطيع الصبر. اعتذر موسى، قال: إن سألت عن شيء بعد هذه المرة ففارقني، بلغت الغاية في العذر. فسار دخل قرية واستطعم أهلها، طلب حق الضيافة، فامتنعوا من تأدية حق الضيافة لهم. في خروجهما وجدا جدارا يريد أن ينقض، فالخضر أقامه وأصلحه. تعجب موسى، يعني أناس لم يضيفونا، لو أردت لاتخذت عليه أجرا، نحتاج إلى طعام. فقال: هذا فراق بيني وبينك، سأخبرك بتفسيري ما لم تستطع أن تصبر عليه. هو في الأول قال له إنك لن تستطيع، لأن هذا من علم الله عز وجل، فأخبره سبب تخريب السفينة، مع أنها لأيتام، مع أنها لمساكين، أنه كان وراءهم ملك يأخذ السفن الصالحة غصبا، فأراد أن يعيبها لكي لا يستولي عليها. أما الغلام الذي قتله، فقال هو في علم الله عز وجل أنه سينشأ كافرا وسيرهق أبويه، وهذا قلنا هو اختيارهم، أنهم اعتبروا هذا الغلام صغير، وفي علم الله سينشأ كافر. قول آخر قلنا أنه بالغ، ويطلق عليه غلام الذي الآن بلغ، فهذا يدفع الإشكال، فكان هذا الغلام سلمكم الله سيرهق أبويه، فأردنا أن يعوضهم الله عز وجل ولدا خيرا منه دينا وصلاحا. أقرب رحمة بوالدي. الحائط الذي أصلحته كان لأيتام، لو سقط لضاع المال الذي تركه لهما أو لهم أبوهم، فبإصلاحه يبقى. ثم إذا كبروا عرفوا هذا المال ومكانه وأخرجوه. ثم ذكر رب العزة قصة ذي القرنين، ما العلاقة بين قصة الخضر قصة ذي القرنين؟ قالوا كل منهم يدفع يحمل الضعفاء، فذكرهم رب العزة هذه تلو هذه. من فوائد في قصة ذي القرنين وما في خبره اعتبار، من فوائد الآيات وجوب التأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء. أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها، فموسى لا يلام لأنه هنا قتل تخريب أشياء ظاهرة أنها منكرة، فالأمور أنت تأخذها على ظاهرها وتعلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال والدماء. أمر خفي يبين لك هذا الشخص الذي يفعل الأمر الذي أمام عينيك أنه منكر، يبين لك وجهه كما بين الخضر لموسى عليه السلام. وإلا أنت الأصل أن هذا إذا كان منكر تنصح توجه تنكر، يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما. لابد أن تفوت مصلحة ففوت المصلحة الصغرى وأبقي المصلحة الكبرى. ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه حتى يعذر منه، يبين له أن قد صبرت عليك. استعمال الأدب في الألفاظ بنسبة الخير إليه سبحانه وتعالى وعدم نسبة الشر إليه. أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته. نعم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. إنا مكنا له في الأرض وأعطيناه من كل شيء يتعلق به مطلوبه، ف طريقا يتوصل به إليه إلى مراده، فأخذ بما أعطيناه من الوسائل فاتجه غربا وسار في الأرض حتى وصل إلى نهاية الأرض من جهة مغرب الشمس. في مرعى العين رآها كأنها تغرب في عين حارة ذات طين أسود، وجد عند مغرب الشمس قوما كفارا، قلنا له على سبيل التخيير: يا صاحب القرنين، إما أن تعذب هؤلاء بالقتل أو بغيره، وإما أن تحسن إليهم. فقال: أما من أشرك بالله وأصر على ذلك بعد دعوتنا له إلى عبادة الله فسنعاقبه بالقتل في الدنيا، ثم له عذاب فظيع يوم القيامة. أما من آمن وعمل صالحا فله الجنة، وسنقول له من أمرنا ما فيه رفق ولين. ثم أتبع طريقا غير طريقه الأولى جهة مطلع الشمس في مرء العين، وجد الشمس تطلع على أقوام لم نجعل لهم من دون الشمس ما يقيهم من البيوت من الشجر، كذلك أمر صاحب القرنين قد أحاط علمنا بتفاصيل ما لديه من القوة والسلطان. ثم أتبع طريقا غير الطريقين بينهما، معترضا بين المشرق والمغرب، وسار حتى وصل ثغرة بين جبلين، فوجد من قبلهما قبل هذه الثغرة قوما لا يكادون يفقهون كلام غيرهم. قالوا: يا ذا القرنين، حصل أنهم أوصلوا له هذا الكلام الشكوى، إن يأجوج ومأجوج يعنون أمتين عظيمتين بني آدم مفسدون في الأرض، فاجعل يعني بيننا وبينهم حاجز ونعطيك مال. قال: ما رزقني ربي من الملك والسلطان خير. فطلب منهم أن يأتوا له بقطع الحديد فجمعها وأشعل النار وأمر بصب النحاس فتماسك، فما استطاعوا أن يرتقوا لعلوه وما استطاعوا له نقب. من فوائد الآيات أن ذا القرنين أحد الملوك المؤمنين الذين ملكوا الدنيا، سيطروا على أهلها، منحه رب العزة حكمة وهيبة وعلما نافعا. من واجب الملك أن يقوم أو الحاكم أن يقوم بحماية الخلق في حفظ ديارهم وإصلاح ثغورهم. أهل الصلاح والإخلاص يحرصون على إنجاز الأعمال ابتغاء وجه الله. ما مكنني ربي خير. نعم تفضل. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب. قال ذو القرنين هذا السد رحمة من ربه يحول بين يأجوج ومأجوج وبين الإفساد في الأرض. إذا جاء الوقت الذي حدده الله لخروجهم قبل قيام الساعة صيره مستويا بالأرض وكان وعد الله حق ثابت وتركنا بعض الخلق آخر الزمان يضطربون ويختلطون ببعض ونفخ في الصور فجمعنا الخلق كله للحساب والجزاء أظهرنا جهنم للكافرين أفضلنا هؤلاء كانوا هؤلاء الكفار عميا عن ذكر الله كانوا لا يستطيعون سماع آيات الله سماع قبول أفضلنا الكفار أن يجعلوا عبادي من ملائكة ورسل والشياطين معبودين من دوني جهنم مهيئة للكافرين. هل نخبركم أيها الناس بأعظم الناس خسرانا الذين يرون يوم القيامة أن سعيهم الذي كانوا يسعونه في الدنيا قد ضاع وهم يظنون أنهم محسنون أولئك الذين كفروا بآيات ربهم التوحيد وكفروا بلقائه فبطلت أعمالهم يوم القيامة لا يكون لهم قدر. هؤلاء الذين سخروا بآيات الله وبرسله إن الذين آمنوا لهم أعلى الجنان منزلا لإكرامهم ماكثين فيها أبدا لا يطلبون عنها تحولا. قل أيها الرسول إن كلمات ربي كثيرة لو كان البحر حبرا لنفذ البحر كتب لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو أتينا ببحور. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن معبودكم بحق واحد هو الله عز وجل. فوائد الآيات إثبات البعث والحشر بجمع الإنس والجن في ساحات القيامة بالنفخة الثانية أن أشد الناس خسارة يوم القيامة هم الذين ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا لا يمكن حصر كلمات الله عز وجل وعلمه وحكمته وأسراره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. سورة مريم مكية. المقاصد السورة إبطال عقيدة نسبة الولد لله عز وجل من المشركين والنصارى وبيان سعة رحمة الله عز وجل بعباده. كافها يا عين صاد تقدم الأحرف. هذا ذكر رحمة ربي بعبده زكريا نقصه عليك. دعا ربه دعاء خفيا ضعفت يقول ضعفت عظامي وكثر شيب رأسي لم أكن خائبا في دعائي لك يا رب. وإني خفت قرابتي ألا يقوم بعد موتي بحق الدين انشغالهم بالدنيا. وكانت امرأتي عقيمة فأعطني من عندك ولدا معينا على الدين يرث النبوة عني ويرثها من آل يعقوب وصيره يا رب مرضيا في دينه وخلقه وعلمه. استجاب الله عز وجل لدعاء زكريا. زكريا عليه السلام قال متعجبا من قدرة الله كيف يولد لي وامرأتي عقيم وقد بلغت نهاية العمر. قال الملك الأمر كما قلت لكن ربك قال خلق ربك ليحيى من أم عاقر من أب بلغ نهاية العمر سهل. يا زكريا خلقتك من قبل ولم تك شيئا كنت عدم. قال يا رب اجعل لي علامة. فالعلامة أنك لا تستطيع تكليم الناس وأنت سوي ليس فيك إعاقة صحيح معافى. فخرج زكريا على قومه من مصلاه فأشار إليهم من غير كلام أن سبحوا الله أول النهار وآخره. فوائد الآيات الضعف والعجز من أحب وسائل التوسل إلى الله عز وجل لأنه يدل على التبرؤ من الحول والقوة. لما تتوسل إلى الله بضعفك وهن العظم امرأتي عاقر بلغت من الكبر عتيا هذا أعظم الوسائل لله. أنت تتبرأ من حولك وقوتك. استحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله الحرص على مصلحة الدين وتقديمها على بقية المصالح. استحب الأسماء ذات المعاني الطيبة. نعم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فولد له يحيى ولما بلغ سنا يخاطب فيها قلنا له يا يحيى خذ التوراة بجد واجتهاد وأعطيناه الفهم والعلم والجد والعزم وهو في سن الصبا ورحمناه رحمة من عندنا وطهرناه من الذنوب وكان تقيا كان برا بوالديه غير متكبر سلام عليه من الله وأمان له منه يوم ولد ويوم يموت ويخرج من هذه الحياة ويوم يبعث حيا يوم القيامة. هذه المواطن الثلاثة هي أوحش ما يمر به الإنسان. واذكر في القرآن مريم خبر مريم إذ تنحت عن أهلها انفردت واتخذت حجاب لتعبد ربها ساتر فبعثنا إليها جبريل عليه السلام فتمثل لها في صورة إنسان سوي الخلقة خافت أن يريدها بسوء فاستجارت بالرحمن وذكرته بتقوى الله عز وجل إن كنت تقيا. قال جبريل أنا لست بشرا أنا رسول ربك أرسلني لأهب لك ولدا طيبا طاهرا. قالت متعجبة كيف يكون لي ولد ولم يقربني بشر زوج ولست زانيا. قال الأمر كما ذكرت لكن ربك قال خلق ولد من غير أب سهل وليكون الولد الموهوب لك علامة للناس على قدرة الله ورحمة منا لك. حملت به بعد نفخ الملك بعد نفخ الملك فتنحت به إلى مكان بعيد عن الناس فضربها المخاض وألجأها إلى ساق نخلة قالت يا ليتني مت قبلها. ناداها عيسى عليه السلام من تحت قدميها صغير لا تحزني قد جعل ربك تحتك جدول ماء تشربين منه أمسكي بجذع النخلة هزيه تساقط عليك رطبا جنيا من ساعته. فوائد الآيات الصبر على القيام بالتكاليف الشرعية مطلوب علو منزلة بر الوالدين مع كمال قدرة الله عز وجل في آيات الباهرة التي أظهرها لمريم لأنه جعلها تعمل بالأسباب هزي إليك مع أن رب العزة قادر. نعم. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. فكلي من الرطب وأشربي من الماء طيبي نفسك اطمئني بمولودك لا تحزني. فإن رأيت من الناس أحد فسألك عن خبر المولود فقولي أوجبت على نفسي لربي صمتا. جاءت مريم بابنها فقالوا مستنكرين لقد جئت أمرا عظيما مفترا يا شبيهة هارون في العبادة وهو رجل صالح يا أخت هارون يا شبيهة هارون ما كان أبوك زانيا ولا كانت أمك زانية كيف تأتين بولد من غير أب؟ فأشارت إليه قالوا متعجبين كيف نكلم صبي؟ قال عيسى عليه السلام إني عبد الله أعطاني الإنجيل وجعلني نبيا من أنبيائه وجعلني كثيرا نفع للعباد أينما كنت وأمرني بأداء الصلاة وإعطاء الزكاة وجعلني برا بأمي ولم يجعلني متكبرا والأمان من الشيطان علي يوم ميلادي ويوم موتي ويوم بعثي حيا يوم القيامة فلم يتخبطني الشيطان. ذلك الموصوف بتلك الصفات هو عيسى بن مريم. هذا هو الكلام الحق فيه لا ما يقوله الضالون. ما ينبغي لله أن يتخذ من ولد تقدس وتنزه. إن الله عز وجل هو ربي وربكم أخلصوا العبادة له. فاختلف المختلفون في شأن عيسى صاروا أحزابا متفرقين. من بين قومه آمن به بعضهم قالوا هو رسول وكفر به آخرون كاليهود قالوا ابن سينا والعياذ بالله. غلا فيه آخرون طوائف قالوا هو الله أو ابن الله. فويل للمختلفين في شأنه من شهود يوم القيامة. ما أسمعهم يومئذ وما أبصرهم لكن سمعوا حين لم ينفعهم السمع أبصروا حين لم ينفعهم البصر. فوائد الآيات في أمر مريم بالسكوت دليل على فضيلة الصمت في بعض المواطن. نذر الصمت كان جائزا في شريعة من قبلنا أما شرعنا جاءت السنة بمنعه. أن ما أخبر به القرآن عن كثير خلق عيسى هو الحق. في الدنيا يكون الكافر أصم وأعمى على الحق لكنه سيبصر ويسمع يوم القيامة لكن لا ينفعه. نعم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وأنذر أيها الرسول الناس يوم الندامة حين يندم المسيء على إساءته والمحسن على عدم استكثاره من الطاعة. طويت صحف العباد، إنا نحن الباقون، كانوا في الدنيا مغترون لاهون على الآخرة، إنا نحن الباقون بعد فناء الخلائق، نرث الأرض ونرث من عليها لفنائهم وبقائنا بعدهم وملكنا لهم تصرفنا فيهم بما نشاء، إلينا يرجعون يوم القيامة. اذكر في القرآن منزل عليك خبر إبراهيم كان كثير الصدق والتصديق بآيات الله، إذ قال لأبيه آثر لما تعبد من دون الله صنما لا يسمع دعاءك لا يبصر لا يكشف عنك شيء، يا أبتي قد جاءني من العلم عن طريق الوحي ما لم يأتك فاتبعني أهدك طريق مستقيم، يا أبتي لا تعبد الشيطان، الشيطان كان للرحمن عاصيا، يا أبتي إني أخاف أن يصيبك عذاب من الرحمن إن مت على كفرك. قال آزر أمعرض أنت عن أصنامي، لئن لم تكف عن سب أصنامي لأرمينك بالحجارة، فارقني زمانا طويلا. قال إبراهيم عليه السلام سلام عليك مني، لا ينالك ما تكره مني، سأستغفر لك ربي، سأطلب لك المغفرة من ربي والهداية، أفارقكم وأدعو ربي وحده عسى أن لا يمنعني إذا دعوت أكون بدعائي شقيا. فلما تركهم عوضناه بإسحاق ووهبنا حفيده يعقوب وكلا جعلناه نبيا وأعطيناه من رحمتنا مع النبوة خيرا كثيرا وجعلنا لهم ثناء حسنا مستمرا على ألسنة العباد. واذكر في القرآن خبر موسى كان مختارا مصطفى. فوائد الآيات: لما كان اعتزال إبراهيم لقومه مشتركا فيه مع سارة ناسب أن يذكر هبتهما المشتركة لابن والحفيد، ثم جاء ذكر إسماعيل مستقلا، التأدب مع أن إسماعيل قبل إسحاق، التأدب واللطف والرفق في محاورة الوالدين. انظر صيغة الخطاب: يا أبتي يا أبتي، المعاصي تمنع العبد من رحمة الله، تغلق عليه أبوابها، كما أن الطاعة أكبر الأسباب لنيل رحمته. وعد الله كل محسن، وعد الله كل محسن أن ينشر له ثناء صادقا بحسب إحسانه. إبراهيم عليه السلام وذريته من أئمة المحسنين. نعم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. سجود. ف فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وناديناه من جانب الأيمن جانب الجبل الأيمن بالنسبة لموقع موسى وقربناه مناديا وأعطيناه من رحمتنا وإنعامنا أخاه هارون عليه السلام نبيا واذكر أيها الرسول القرآن منزل عليك خبر إسماعيل عليه السلام كان صادق الوعد لا يعد وعدا إلا وفى به وكان رسولا نبيا كان يأمر أهله بالصلاة وإعطاء الزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر خبر إدريس عليه السلام كان كثير الصدق والتصديق بآيات ربه كان نبيا من أنبياء الله ورفعنا ذكره بما أعطيناه من النبوة فكان عالي المنزلة أولئك المذكورون في هذه السورة ومن أبناء الأنبياء ومن أبناء من حملنا في السفينة مع نوح من أبناء إبراهيم وأبناء يعقوب وممن وفقنا لهداية الإسلام اصطفيناهم كانوا إذا سمعوا آيات الله تقرأ سجدوا لله باكين من خشيته فجاء من بعد هؤلاء الأنبياء المصطفين أتباع سوء وضلال ضيعوا الصلاة واتكوا ما تشتهي أنفسهم من المعاصي سوف يلقون شرا في جهنم وخيبة إلا من تاب فهؤلاء يدخلون الجنة جنات إقامة واستقرار لا يسمعون فيها فضولا ولا كلاما فحش يسمعون سلام بعضهم على بعض سلام الملائكة يؤتون ما يشتهون من الطعام هذه الجنة هي التي نورثها من عبادنا من كان ممتثلا لأوامر الله مجتنبا للنواهي ولما ذكر سبحانه وتعالى ثواب المتقين ذكر أن التقوى هي الوقوف مع أمره فقال وقل يا جبريل محمد صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تتنزل من تلقاء أنفسها إنما تتنزل بأمر الله فوائد الآيات حاجة الداعية دوما إلى أنصار يساعدونه في دعوته إثبات صفة الكلام لله صدق الوعد المحمود صدق الوعد محمود وهو من خلق النبي إن الملائكة رسل الله بالوحي لا تنزل على أحد إلا بأمر الله نعم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا ولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا خالق السماوات وخالق الأرض مدبر أمرهما خالق ما بينهما ليس له مثيل ولا نظير يشاركه العباد يقول الكافر منكر البعث إذا مت سوف أخرج من قبري أو لا يتذكر أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فربك لنخرجنهم من قبورهم إلى المحشر مصحوبين بشياطينهم باركين على ركبهم ثم لنجذبن بشدة وعنف من كل طائفة من طوائف الطلاب أشدهم عصيانا قادتهم ثم نحن أعلم بالذين هم أحق بدخول النار قاسات حرها ومعاناته وما منكم أيها الناس أحد إلا سيعبر فوق الصراط المضروب قضاء مبرما ثم بعد هذا العبور نسلم الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ونترك الظالمين باركين على ركبهم وإذا تقرأ على الناس آياتنا المنزلة واضحات قال الكفار أي فريقين خير إقامة ومسكنا وأحسن مجلسا ومجتمعا فريقنا أم فريقكم وما أكثر الأمم التي أهلكناها قبل هؤلاء الكفار المفتخرين بما هم فيه من تفوق مادي هي أحسن منهم أموالا وأحسن منظرا لنفاسة ما يملكون من الثياب قل أيها الرسول من كان يتخبط في ضلالة فسيمهله الرحمن حتى يزداد ضلالا إذا عاينوا العذاب المعجل في الدنيا أو المؤجل يوم القيامة سيعلمون من هم شر من هو شر منزلا وأقل ناصر مقابل الإمهال يزيد الله الذين اهتدوا إيمانا وطاعة فوائد الآيات على المؤمنين الاشتغال بما أمروا به ورود جميع الخلائق على النار أن معايير الدين ومفاهيمه الصحيحة تختلف عن تصورات الجهلة والعوام من كان غارقا في الضلالة متأصلا في الكفر يتركه الله في طغيان جهله وكفره حتى يطول اغتراره يثبت الله المؤمنين على الهدى ويزيدهم توفيقا ونصرة نعم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا أفرأيت أيها الرسول الذي كفر بحججنا وأنكر وعيدنا وقال إن مت وبعثت لأعطين مالا كثيرا أعلم الغيب ليس الأمر كما سأل سنكتب ما يقول ونزيد عذابا فوق عذابه ونرث ما تركه من مال وولد بعد إهلاكنا له يجيئنا فردا يوم القيامة اتخذ المشركون لهم معبودين من دون الله يكون لهم ظهيرا ليس الأمر كما زعم هذه المعبودات تتبرأ منهم ألم ترى أن بعثنا الشياطين وسلطانهم على الكفار تهيجهم إلى فعل المعاصي والصد تهيجا فلا تعجل أيها الرسول بطلب الله أن يعجل هلاكهم إنما نحصي أعمارهم إحصاء حتى إذا انتهى وقت إمهالهم عاقبناهم بما يستحقون. اذكر أيها الرسول يوم القيامة يوم يجمع المتقين وفدا مكرمين معززين، نسوق الكفار إلى جهنم عطاشا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الله في الدنيا عهدا بالإيمان به وبرسله. قالت اليهود اتخذ الرحمن ولدا، والنصارى لقد جئتم شيئا عظيما، تكاد السماوات تتشقق من هذا القول، جبال تتصدع، الأرض تتصدع، الجبال تسقط. وما يستقي من يتخذ الله ولدا، ما كل من في السماوات والأرض إلا يأتي ربه يوم القيامة خاضعا، لقد أحاط بهم علما وعدهم عدا، كل واحد يأتيه منفردا. فإذا لا تدل آيات على سخف الكافر وسجاجة التفكير، تمنيه الأمان المعسولة، وهو سيجد نقيض ذلك تماما يوم القيامة. سلط الله الشياطين على الكفار بالإغواء، أهل الفضل والعلم والصلاح يشفعون بإذن الله يوم القيامة. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة مرضية عند الله سيجعل لهم الله محبة بحبه إياهم. فإنما يسرنا هذا القرآن بإنزاله بلسانه من أجل أن تبشر به المتقين الذين يمتثلون أوامره يجتنبون نواهيه، تخوف به قوما أشداء في الخصومة والمكابرة. ما أكثر الأمم التي أهلكناها من قبل قومك، هل تشعر اليوم بأحد من تلك الأمم؟ هل تسمع لهم صوتا خفيا؟ أصابهم ما أصابهم قد يصيب غيرهم. سورة طه مكية من مقاصد السورة السعادة باتباع هدي القرآن وحمل رسالته والشقاء بمخالفته. طه تقدم تفسير الأحرف. ما أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن ليكون سببا في إرهاق نفسك أسفا على إعراض قومك، تذكيرا، أنزلنا تذكيرا لمن وفقه الله لخشيته. نزله الله الذي خلق الأرض خلق السماوات مرتفعة، فهذا فهو قرآن عظيم لأنه منزل من عند عظيم الرحمن على العرش استوى، استوى أن يليق بجلاله، له وحده سبحانه ما في السماوات ما في الأرض وما تحت التراب، خلقا وملكا وتدبيرا. وإن تعلن القول أو تخفيه أيها الرسول فهو يعلم السر وما هو أخفى. الله لا معبود بحق غيره، له وحده الأسماء البالغة الكمال في الحسن. وذكر رب العزة قصة موسى تسلية لنبيه حين عاين في سفره نارا، قال لأهلهم امكثوا إني أبصرت نارا لعلي آتيكم بشعلة أو أجد من يهديني للطريق. فلما جاء ناداه الله عز وجل يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك استعدادا لمناجاتي إنك بالوادي المطهر طوى. فوائد الآيات ليس إنزال القرآن العظيم لإتعاب النفس العباد، إنما هو كتاب تذكرة يتذكر به من يخشى الله. قرن الله بين الخلق والأمر، كما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة كذلك الأمر، ولا ينهى إلا بما هو عدل وحكمة. على الزوج واجب الإنفاق على الأهل وحمايتهم، إحضار لهم أمور الغذاء والكساء والتدفئة. نعم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي، اشدد به أزري وأشركه في أمري، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى. وأنا اصطفيتك يا موسى لتبليغ رسالتي، فاستمع لما أوحيه إليك، إنني أنا الله لا معبود بحق غيري، فاعبدني وحدي، أدي الصلاة على أكمل وجه، لتذكرني فيها، إن الساعة آتية لا محالة أكاد أخفيها، فلا يعلم وقتها مخلوق، فلا يعلم وقتها مخلوق، يعرفون علاماتها بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لكي نجازي كل نفس بما عملت، فلا يصرفنك عن التصديق بها الاستعداد ذهب العمل الصالح من لا يؤمن بها من الكفار واتبع ما تهواه نفسه من محرمات فتهلك، وما تلك بيدك اليمنى يا موسى، قال هي عصا أعتمد عليها في المشي أو أشبها على غنمي لي فيها منافع أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي تمشي بسرعة حية، قال الله خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى حالتها الأولى، واضم يدك إلى جنبك تخرج بيضاء على مثانية من غير برص، أريناك هاتين العلامتين لنريك يا موسى من آياتنا العظمى الدالة على قدرتنا، سر إلى فرعون الذي تجاوز الحد في الكفر، قال ربي وسع لي صدري ليتحمل الأذى وسهل لي أمري واقدرني على النطق الفصيح والكلام يفهم كلام، اجعل لي معينا من أهلي هارون ابن عمران أخي، قوي به ظهري، جعله شريكا لي في الرسالة كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا، فأعطاه الله عز وجل سؤاله. فوائد الآيات: وجوب حسن الاستماع في الأمور المهمة، وأهمها الوحي المنزل من عند الله. اشتمل أول الوحي إلى موسى على أصلين في العقيدة: الإقرار بتوحيد الله والإيمان بالساعة، وعلى أهم فريضة بعد الإيمان وهي الصلاة. التعاون بين الدعاء ضروري، أهمية امتلاك الداعية مهارات الإفهام للمدعوين. نعم. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى إذا ألهمنا أمك ما ألهمناها مما حفظك الله به من مكر فرعون أمرناها أن تضعك في صندوق تطرحك في البحر هذا البحر يطرحك في بيت فرعون ووضعت عليك محبة مني أحبك الناس لتتربى على عيني وفي حفظي ورعايتي خرجت أختك تقول هل لكم أن أرشدكم إلى من يحفظه وقتلت طبعا رجعناك إلى أمك وقتلت القبطي الذي وكسته فمننا عليك بإنجائك من العقوبة خلصناك مرة بعد مرة من كل امتحان مكست أعوام في أهل مدين واخترتك لتكون رسولا عني تبلغ الناس ما وحيت به إليك اذهب أنت وأخوك بآياتنا ولا تضعف عن الدعوة اذهب إلى فرعون إنه تجاوز الحد في الكفر قل له قولا لطيفا لا عنف فيه رجاء أن يتذكر قال موسى وهارون إننا نخاف أن يعجل العقوبة قبل إتمام الدعوة قال لا تخافا إنني معكما بالنصر والتأييد فأتياه فقولا إنا رسول ربك ابعث معنا بني إسرائيل لا تقتلهم لا تعذبهم بالقتل استحيا نسائهم أتيناك بالبرهان قال فرعون من ربكما ربنا قال موسى ربنا هو الذي أعطى كل شيء صورته وشكله المناسب له ثم هدى المخلوقات لما خلقها له قال فما شأن الأمم السابقة التي كانت على الكفر فوائد الآيات كمال اعتناء الله عز وجل بكلمه موسى والأنبياء والرسل من الهداية العامة للمخلوقات أن تجد كل مخلوق يسعى لما خلق له من منافع بيان فضيلة الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأن ذلك يكون باللين الله هو المختص بعلم الغيب في الماضي والحاضر والمستقبل نعم قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قال في موسى عليه السلام فرعون علم ما كانت عليه تلك الأمم عند ربي مثبت في اللوح المحفوظ عند ربي الذي صير لكم الأرض ممهدة للعيش عليها جعل لكم طرقا صالحة للسير أنزل من السماء ماء أنبت من الأرض نباتا مختلف كلوا مما أخرجنا لكم من الطيبات ورعوا أنعامكم هذا دلائل على قدرة الله لأصحاب العقول من تراب الأرض خلقنا أباكم آدم فيها نرجعكم منها نبعثكم يوم القيامة ولقد أظهرنا لفرعون آياتنا التسع وشاهدها فكذب وقال أجئتنا لتخرجنا بسحرك فلنأتينك بسحر مثله وليكن المكان طبعا اجعل لنا موعدا بيننا وبينك، وليكن المكان وسطا بين الفريقين معتدلا. قال موسى الموعد يوم العيد حين يجتمع الناس. أدبر فرعون وجمع مكره وحيله، وعظ موسى السحر قال لا تختلقوا على الله كذبا فيستأصلكم. فتناظر السحرة لما سمعوا تناجوا بينهم سرا، وقال إن موسى وهارون ساحرا يريدان إخراجكم يستعلوا عليكم، فأحكموا أمركم ولا تختلفوا فيه، ثم تقدموا صفا وارموا ما عندكم دفعة واحدة، قد ظفر بالمطلوب اليوم من غلب خصمه. فوائد الآيات: إخراج أصناف من النبات المختلفة الأنواع والألوان دليل على قدرة الله. ذكرت الآيات دليلين عقليين على الإعادة: إخراج النبات وإخراج المكلفين منها وإيجادهم. كفر فرعون كفر عناد، لأنه رأى الآيات، اختار موسى يوم العيد لتعلو كلمة الله ويظهر ويكبت الكفر، يكبت الكفر أمام الناس قاطبة. نعم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا وقالوا آمنا برب هارون وموسى، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. قال السحر لموسى اختر أحد الأمرين، إما أن تكون أنت البادئ أو نكون نحن. قال موسى اطرحهم، فطرحوا عصيهم، ثعابين تتحرك، سحروا أعين الناس، خيل، فأسر موسى الخوف في نفسه مما صنعه. قال الله لموسى عليه السلام مطمئنا لا تخف، أنت المستعلي عليهم، اطرح العصا تبتلع ما صنعوا. فابتلعت، فسجد السحر لله لما علموا أن ما عند موسى ليس بالسحر. قال فرعون آمنتم بموسى قبل أن آذن لكم، هو رئيسكم أيها السحرة، لو قطعنا من كل واحد منكم رجلا ويدا مخالفا بين جهتيهما لأصلبن أبدانكم على جذوع النخل حتى تموت وتكون عبرة. قال السحرة لن نفضل اتباعك يا فرعون على اتباع ما جاءنا من الآيات الواضحات، إنا آمنا بربنا نرجو أن يمحو خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، وعذاب الله والله خير جزاء مما وعدتنا به وأدوم عذابا مما توعدنا به من العذاب. إن الشأن والحاصل أن من يأتي ربه يوم القيامة كافرا فله جهنم، من يأتي مؤمنا فله الجنة منازل عالية، تلك درجات هي جنات إقامة تجري من تحتها النار، جزاء كل من تطهر من الكفر والمعاصي. فوائد الآيات: لا يفوز ولا ينجو السحر حيث أتى، ولا يحصل مقصوده بالسحر خيرا كان أو شرا، لمن يصنع المعجزات. لاحظ، قد كان إيمان السحرة أرسخ من الجبال فهان عليهم عذاب الدنيا، دأب الطغاة تهديد بالعذاب لأهل الحق. نعم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري ولقد أوحينا إلى موسى أن سر بعبادي ليلا من مصر حتى لا يشعر بهم أحد وجعل لهم طريقا في البحر يا لسان بعد ضرب البحر بالعصا لا تخاف أن يلحق بك فرعون فتبع فرعون مصحوبا بجنوده فغمره البحر من البحر ما غمره مما لا يعلم حقيقته إلا الله غرقوا جميعا وأضل فرعون قومه بما حسن لهم من الكفر خدعهم لم يرشدهم إلى طريق الهداية قلنا لبني إسرائيل بعد أن أنقذناهم يا بني إسرائيل قد أنقذناكم من عدوكم ووعدناكم أن نكلم موسى بالجهة اليمنى من الوادي الواقع بجانب جبل الطور ونزلنا عليكم في التيه من نعمنا شرابا حلوا مثل العسل وطائر صغير طيب اللحم يشبه السماني كلوا من المستلذات ولا تتجاوزوا ما أبحناه لكم يحل عليكم غضبي ومن ينزل عليه غضب الله فقد شق في الدنيا والآخرة إني لكثير مغفرة لمن تاب وعمل صالحا وما الذي أعجلك جعلك الذي تعجل عن قومك يا موسى تقدمتهم قال موسى ها هم ورائي يلحقونني وعجلت إليك ربي لترضى قال قد ابتلينا قومك بالعجل عبادة العجل دعاهم إلى عبادة السامري عاد موسى إلى قومه غضبان لعبادة العجل حزينا يا قوم أما وعدكم الله وعدا حسنا أن ينزل عليكم التوراة ويدخلكم الجنة أفطال عليكم الزمان فنسيتم أم أردتم أن ينزل عليكم غضب من ربكم قال قوم موسى ما أخلفنا موعدك بملكنا باختيارنا بل باضطرار حملنا أحمالا وأثقالا من حلي القوم فوق قوم فرعون فرميناها في حفرة للتخلص منها وكذلك ألقى السامري من تربة حافر فرس جبريل فوائد الآيات من سنة الله انتقامه من سنة الله انتقامه من المجرمين انتقامه من المجرمين الطاغية شؤم على نفسي وعلى قومه النعم تقتضي الحفظ والشكر المقرون بالمزيد جحودها يوجب حلول غضب الله ونزوله الله غفور على الدوام لمن تاب إن العجلة وإن كانت في الجملة مذمومة فهي ممدوحة في الدين نعم فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. أخرج السامري من تلك الحلي لبني إسرائيل جسدا عجل لا روح فيه له صوت كصوت البقر. فقال المفتونون هذا هو معبودكم ومعبود موسى، أفلا يرى هؤلاء الذين فتنوا بالعجل أن العجل لا يكلمه ولا يجيبه لا يقدر على دفع الضر ولا جلب نفع؟ ولقد قال لهم هارون من قبل ما في صياغة العجل من الذهب وخواره إلا اختبار لكم، فاتبعوني في عبادة الله وحده. قالوا لن نزال مقيمين على عبادته. قال موسى لأخي ما الذي منعك أن تتبعني حين رأيتهم ضلوا؟ فاعتذر وأخذ برأس أخي ولحيته يشده إليه. قال لا تمسك بلحيتي مستعطفا ولا بشعر رأسي، فإن لي عذر في بقائي معهم، خفت أن إن تركتهم أن يتفرقوا، تقول إني فرقت بين بني إسرائيل. قال ما خطبك يا سامري؟ ما الذي دفعك إلى ما صنعت؟ قال رأيت ما لم يروا، رأيت جبريل على فرس أخذت قبضة من تراب من أثره فطرحتها على الحلي فنشأ عن ذلك جسد عجله خوار كذلك حسنت لي نفسي. قال اذهب فإن لك أن تقول ما دمت حيا لا أمس ولا لا أمس ولا أمس فتعيش منبوذا، إن لك موعدا يوم القيامة تحاسب فيه وتعاقب، وانظر إلى عجلك لنشعلن عليه نارا ثم لنذرينه في البحر، إنما معبودكم الله أحاط بكل شيء علما. فوائد الآيات: خداع الناس بتزوير الحقائق مسلك أهل الضلال، الغضب المحمود هو الذي يكون عند انتهاك محارم الله في الآيات، أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم وألا يخالطوا في الآيات، وجوب التفكر في معرفة الله عز وجل من خلال مفعولاته في الكون. نعم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. مثل ما قصصنا عليك أيها الرسول خبر موسى وفرعون وخبر قومهما، نقص عليك أخبار من سبقوك من الأنبياء لتكون تسلية لك، أعطيناك من عندنا قرآن يتذكر فيه من تذكر، من أعرض عن هذا القرآن يأتي يوم القيامة حاملا إثما عظيما مستحقا للعقاب ماكثين في هذا العذاب بئس الحمل. يوم ينفخ الملك في الصور نفخة ثانية ونحشر الكفار في ذلك اليوم زرقا لتغير ألوانهم وعيونهم من شدة ما لاقوه من أهوال الآخر، يتهامسون بقولهم ما لبثتم في البرزخ بعد الموت إلا 10 ليال، نحن أعلم بما يتساءلون به بما يتسارون به، لا يفوتنا منه شيء. إذ يقول أوفرهم عقلا ما لبثتم في البرزخ إلا يوما واحدا لا أكثر. يسألونك عن حال الجبال، قل يقتلعها ربي من أصولها ويذريها فتكون هباء، يترك الأرض مستوية لا بناء عليها ولا نبات، لا ترى في الأرض من تمام استواها ميلا ولا ارتفاعا ولا انخفاضا. في ذلك اليوم يتبع الناس صوت الداعي للمحشر لا معدل لهم عن اتباعه، سكتت الأصوات لا تسمع إلا صوتا خفيا. في ذلك اليوم العظيم لا تنفع الشفاعة إلا شافعا أذن الله عز وجل له، رضي له قولا. يعلم الله عز وجل ما يستقبله الناس من أمر الساعة، يعلم ما استدبروا في دنياهم، والعباد لا يحيطون بذات الله وصفاته. ذلت وجوه العباد، وقد خسر من حمل بالإثم بإرادة نفسه المهالك. من يعمل الأعمال الصالحة ومؤمن فسيناله جزاء وافيا، لا يخاف ظلما ولا نقصا في ثواب. مثل ما أنزلنا من قصص السابقين، أنزلنا هذا القرآن بلسان عربي مبين، بينا فيه أنواع من الوعيد من تهديد وتخويف رجاء يخافه. فوائد الآيات القرآن العظيم كله تذكير ومواعظ للأمم والشعوب والأفراد وشرف وفخر للإنسانية. لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن الله عز وجل له ورضي له قولا. القرآن مشتمل على أحسن ما يكون الأحكام، من آداب التعامل مع القرآن تلقيه بالقبول والتسليم والتعظيم والاهتداء بنوره. ندم المجرمين يوم القيامة حين ضيعوا. نعم. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. تعالى الله تقدس وجل الذي له ملك كل شيء الذي هو حق وقوله حق، تعالى عن ما يصفه به المشركون. لا تسرع بقراءة القرآن أيها الرسول مع جبريل، قل رب زدني علما حتى يعني يفرغ من إبلاغك، وقل رب زدني علما. ولما ذكر الله عز وجل قصة موسى وما اشتملت عليه من إعراض فرعون، ذكر قصة آدم حثا على رجوع من نسي إلى طاعة الله. ولقد وصينا آدم من قبل بآدم الأكل من الشجرة، بينا له عاقبته فنسي الوصية، أكل من الشجرة لم يصبر، لم نجد له قوة عزم. واذكر أيها الرسول إذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. قلنا يا آدم إن إبليس عدو لك وعدو لزوجك فلا يخرجنك من الجنة فيما يوسوس لك، إن لك على الله أن يطعمك فلا تجوع، يكسوك فلا تعرى، أن يسقيك فلا تعطش، يظلك فلا تصيبك الشمس. وسوس الشيطان أكل منها فظهرت لهما عوراتهم بعد أن كانت مستورة. شرعا يلزقان ينزعان أوراق الجنة يستران. قال الله لهما انزلا من الجنة أنتما وإبليس فهو عدو لكما وأنتما عدوان له. إن جاءكم مني بيان لسبيلي فمن اتبع منكم بيان سبيلي وعمل به لم ينحرف فلا يضل عن الحق ومن تولى فإن له معيشة ضنكة ضيقة في الدنيا في البرزخ يوم القيامة يحشر أعمى فاقد البصر والحجة. يقول هذا المعرض يا رب لما حشرتني يوم أعمى قد كنت في الدنيا بصيرة. فوائد الآيات الأدب في تلقي العلم وأن المستمع العلم ينبغي له أن يتأنى. نسي آدم فنسيت ذريته ولم يثبت على العزم المؤكد وهم كذلك وبادر بالتوبة فغفر الله له. ومن يشابه أباه فما ظلم فضيلة التوبة لأن آدم كان بعد التوبة أحسن منه قبلها. المعيشة الضنك في دار الدنيا في دار البرزخ وفي دار الآخرة لأهل الكفر والضلال. نعم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. من أصحاب الصراط لا تأكل فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. قال الله عز وجل ردا عليه مثل ذلك فعلته في الدنيا فقد جاءتك آياتنا فأعرضت عنها كذلك تترك يوم في العذاب. مثل هذا الجزاء نجزي من انهمك في الشهوات محرمة أعرض عن الإيمان بالدلائل الواضحة العذاب الآخر أفضع. أفلم يتبين للمشركين كثرة العذاب الآخر أفضع المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ وأدوم. أفلم يتبين للمشركين كثرة الأمم التي أهلكناهم يمشون في مساكن تلك الأمم مهلك يعاينون آثار ما أصابهم. هذا فيه عبرة يا أصحاب العقول. لولا كلمة سبقت من ربه أنه لا يعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه ولولا أجل مقدر عنده لعاجلهم العذاب استحقاقهم إياه. فاصبر أيها الرسول على ما يقوله المكذبون وسبح بحمد ربك في صلاة الفجر في صلاة العصر في صلاة المغرب والعشاء في ساعة الليل في صلاة الظهر عند الزوال وفي صلاة المغرب بعد نهاية الطرف الثاني منه رجاء أن تنال عند الله من الثواب ما ترضى به. لا تنظر إلى ما جعلناه لأصناف هؤلاء متعة سهرة حياة الدنيا لنختبرهم فإنه سائل. وأمر أهلك بأداء الصلاة واصطبر أنت على أدائها لا نطلب منك رزقا لنفسك ولا لغيرك نحن نتكفل برزقك والعاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة لأصحاب التقوى الذين يخافون الله يمتثلون أوامر ويجتنبون نواهي، اللهم اجعلنا منهم. قال هؤلاء الكفار مكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل لا يأتينا محمد بعلامة على صدقه؟ أولم يأتي هؤلاء المكذبين القرآن الذي هو تصديق للكتب السماوية من قبل؟ ولو أن أهلكنا هؤلاء المكذبين بإنزال عذاب عليهم قبل أن نرسل إليهم رسولا وننزل عليهم كتابا، لقالوا يوم القيامة معتذرين، هل لا أرسلت ربنا إلينا رسولا فنؤمن به ونتبع ما جاء به من آيات من قبل أن يحل علينا الهوان والخزي؟ قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين، كل واحد منا ومنكم منتظر ما يجريه الله، فانتظروا أنتم فستعلمون لا محالة من أصحاب الطريق المستقيم ومن المهتدون، نحن وما أنتم. فوائد الآيات: من الأسباب المعينة على تحمل إيذاء المعرضين استثمار الأوقات الفاضلة في التسبيح بحمد الله. من الأسباب المعينة على تحمل إيذاء المعرضين تسبيح بحمد الله. ينبغي على العبد إذا رأى من نفسه طموحا إلى زينة الدنيا أن يوازن بين زينتها الزائلة ونعيم الآخرة الدائم. على العبد أن يقيم الصلاة حق الإقامة، وإذا حزبه أمر صلى وأمر أهله بالصلاة وصبر عليهم تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم. العاقبة الجميلة المحمودة هي الجنة لأهل التقوى. توقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.